لك ديالي منين والي كان ولاد الجناس باتنا غنمزون ذي الشيفون ذي الجهامي ذي سفنس شعل تعنيضا نيضا وإنك نيمي نسوكس إذن تسالغ بتراين يغمر رعم تنسيل أصغر محلل زواري ذن وليا أم كدفت المدنيث وليا ورتقر مدنب كيف كيف وليا أها ثاك ديال النيف أها ثاك ديال النيف أها ثاك ديال النيف محلان تنغط شعرنا في المزين والي كان العبد مروان تنغلان وذي اللوزن ما قل ما ديبا لوقان نغضل عارضي فرار والي ما تهتت يفران نغضل بطني للحاكم وليا أم كتفت البد النيف وليا وسقر مدنا كيف كيف وليا أها ذاك ديالي النيف أها ثاك ديالي النيف أها ثاك ديالي النيف ولي ما خدام مسكين ليس قريري فغفارم مديك واصر فينا وصين لا سدير زو مشوم يقذ شي جد جدين في لا سردي للوم أسين كتش ذا فنيان ما راكب هضر السوزوم وليا أم كتف تدد النيف وليا وصقر مدنب كيف كيف وليا أها ثاك ديالي النيف أها ثاك ديالي النيف أها ثاك ديالي